أهل السنة والجماعة يرمون من الجماعة الإسلامية الأخرى بأن دعوتهم منصبة لتعريف الناس بالتوحيد والتنديد بالشركيات فقط، وأنهم لا يتدخلون في الأمور السياسية، فما هو جوابهم؟ الجواب أن الواجع خير شاهد. من الذي يتكلم في الضرائب والجمارك؟ ومن الذي يتكلم ووقف في شأن الوحدة أنها لا تجوز الوحدة مع الشيوعيين؟ ومن الذي يتكلم في شأن نصرة العراق وبقي أهل السنة حتى اضطهدوا وأوذوا أنه لا يجوز أن ينصر صدام للبعثي ولا بوش؟ أهل السنة ثابتون على الحق. ثم الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، هو الميزان لنا يا أهل السنة. نعم، انظروا إلى أهل السياسة العمياء المتعمقون في السياسة الذين صفقوا للخميني وعاش الخميني عاش، وبعد أن اقتضح صاروا يخطبون في ذم الرافضة وفي ذم الخميني، وقبل أمس يدعون إلى الخميني. ثم بعد ذلك أيضا من ضياء الحق الذي هو ماذا؟ مسلم ومع المسلمين بالقول لا بالفعل، فأما الفعل فهو ينفذ مخططات أمريكا. بعد هذه السياسة العامية يا إخواننا، بعد هذا ماذا؟ صدام البعثي، وقبل هذا جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى، يصفقون لجمال عبد الناصر وهم الذين هيئوا له الكرسي. في هذا الوقت عمر البشيري، حتى ذهب اخونا ابو حمص وعبد الله الحاشدي وعبد العزيز البرعي، فوجدوا الدعايات التي قام بها الاخوان المسلمون ها هنا، وجدوها كذبا وبهتانا. نحن نعرف والله قبل ان ينادي اخواننا، نقول لهم لو كان صادقا ما لنا بنفس الاحضان القذافي قذفه الله بالبلاء الذي انكر السنة وقال ان القرآن خرافة، ولما تعاهد مع صدام الذي قتل الاسلام بالعراق من قبل ان يذهب اخواننا، ولكن اخواننا ثبتوا الامر لاهل السنة ونقلوا الحقيقة ايضا لبقية اخواننا اهل السنة، لان بس صحيح الصدق يا اخوان ان بعض اهل السنة سنيته مزعزعة، يكاد ان يكون مثل اشعب. تدرون ما اشعب؟ اشعب يا اخواننا اشعب اذاه الاطفال بالرمي، يرمونه بالحصى ويؤذونه وهو في غاية من الطمع. فقال لهم يا اولاد، سالم بن عبد الله بن عمر يوجع تمرا هناك من اجل ان يسلم اداهم يذهبوا اليه. فذهب الاولاد، بعدها قال اشعب لعله صدق، وجرى يجري بعدهم. سني يا اخواننا ماذا؟ سني. وبعدها يأتينا الاخوان المسلمون بالدعاية وما تدري، وقد قال لعله صدق هذه المرة، والله المستعان والله المستعان. المهم يا اخواننا، لا ينبغي ان نكون ابوابا للحكومة، ولا ينبغي ان نكون ابوابا للاخوان المفلسين، ولا ينبغي ان نكون ابوابا لاهوائنا، حتى لو رأينا هوى من اهل السنة او من صاحب سنة نحن نقول له: ما احببناك الا لانك سني. فإذا انحرفت فنحن نبرأ إلى الله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن منزلة الشخص في قلوب المسلمين بقدر ما لديه من السنة. والأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية منزلة الشخص في قلوب المسلمين بقدر ما لديه من السنة. والله المستعان.